السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله، قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، في كتاب اللباس، باب لبس الصوف، أو من هنا ما هو كذا؟ نعم شيخنا، نعم. الحديث الثاني، باب لبس الصوف. لبس الصوفي، والصوف معروف أن يكون من الثياب التي يكون من أشعارها وأوبارها، فكما قال الله تبارك وتعالى: فيكون ينسج الثوب من أشعار وأوبار البهائم أو بهيمة الأنعام. فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا الحسن بن موسى، وهو لقبه الأشيب، ثقة، عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي، ثقة، عن قتادة، عن أبي بردة، وهو أبو بردة ابن موسى، أبي موسى، عن أبيه أبي موسى قال: قال لي، قال أي أبو بردة، قال لي أبوه أبو موسى: يا بني، لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. يا بني، لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء فلحسبت أن ريحنا ريح الضأن. هل فيه ذكر الصوف أو ليس فيه ذكر الصوف؟ هل تجدون؟ لا نجد فيه ذكر الصوفي، لكن على طريقة أئمتنا رحمة الله عليهم وخاصة ابن ماجه نجده أنه يكون في عنده ربما مسموعات أخرى من هذا الباب، لكنه يأتي بالرواية التي ربما لا يكون فيه ذكر ما بوب له، وهو كما قال الأئمة في الإمام البخاري أيضا أنه لشحذ ذهن القاري والسامع، فيأتي برواية ويكون يوجب عليك أن تبحث هل له طريق آخر في ذكر الصوف. وفي الحقيقة هذه الرواية جاءت عند الأئمة رحمة الله عليهم، لكن رواية الإمام أحمد أيضا هو الذي فيه ذكر الصوف، رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدث أبو بردة عن أبيه أن رسول الله أنه قال: لو شهدتنا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضان. فيه زيادة: إنما لباسنا لباس الصوف، إنما لباسنا لباس الصوف. فجاء في طرق هذه الرواية زيادة هذه اللفظة بارك الله فيكم، فهو يعني إسناده صحيح كما ذكر الأئمة رحمة الله عليهم. وهنا قتادة رحمه الله يعني حدثنا، قال أخبرنا أبو داود أيضا قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا أبو عوانة، حدثنا قتيبة، الترمذي قال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة. كذلك من طرق أخرى أيضا الإمام أحمد، حسن بن موسى نفسه جاء، لكنه قد تابع أبو سعيد بن أبي عروبة، لعلكم ترون هذه الرواية عن طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، جاء عند الإمام أحمد رحمه الله هذه الرواية جاءت، قال: حدثنا حسن بن موسى وهو الأشيب الذي عند ابن ماجه، قال: حدثنا أبو العلاء أبو هلال عن قتادة، أبو هلال تابع سعيد بن أبي عروبة، كذلك في الحقيقة هنا عبد المجيد ابن أبي يعني هنا الذي تابع عليه تابع الحسن بن موسى عن شيبان عن قتادة. قتادة أيضا إنما المشكلة التي واجهت ما وجدت تصريح قتادة إذا وجدتم فألحقوا مع كتابكم عن شيبان عن قتادة عن أبي بردة. هكذا في جميع الروايات، إنما في رواية الإمام أحمد كما ذكرت لكم من طريق سعيد قال حدث أبو بردة عن أبيه. حدث هذا أيضا من صيغة التدليس، ما قال حدثني أو حدثنا أو كذا، حدث أبو بردة عن أبيه. فقتادة قتادة قال حدث أبو بردة، فليس فيه تصريح بأنه سمع من قتادة سمع قتادة من أبي بردة، إلا أني وجدت رحمه رحمة الله عليهم قد تواطؤوا على تصحيح الرواية لأنها جاءت من طرق أخرى ما يقويه، فوالله أعلم. فإن يعني إذا جاء يسألك كيف تصحح هذه الرواية وهو بقتادة عن أبي بردة فيقال من طرق أخرى والله أعلم، أو حدث قد حملوه أنه يكون سمع هذه الرواية، فلم أجد فيه تصريح قتادة بالسماع. وفي هذه الرواية بمقارنتها مع رواية الإمام أحمد الذي فيه زيادة الصوف فزيادة ثقة مقبولة، والترمذي روى هذه الرواية سبحان الله فقال أنه قال الترمذي هذا حديث صحيح وبهذه اللفظة التي عند ابن ماجه وليس فيه ذكر الصوف، لكنه قال هذا حديث صحيح ومعنى هذا الحديث إنما ثياب كان ثيابهم الصوف وإذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الظأن. هكذا في سنة الترمذي، مع أنه لم يذكر فيه الصوف نظرا للروايات الأخرى. فإذا على كل حال في هذه الرواية وفي هذا الحديث جواز لبس الصوف حرا وبردا، وأما في البرد فليس فيه حرج بل قد يكون للمتيسر لبس الصوف أفضل لكي يتقي مما يضره من البرد. أما في الحر جاء أيضا أن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح فيما أذكر في فضائل علي أنه كان يلبس لباس الصوف في الحر، فقيل له في ذلك فقال قد دعاني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصيبني برد ولا حر، فكان يلبس لباس الصوف في الحر. لباس الصوف على كل حال جواز لبس الصوف، لكنه نقول أنه لم يتيسر أفضل، أما في الحر فإذا لم يتيسر غيره فلا بأس به، أما إذا تيسر غيره فهو الأفضل. لماذا؟ لأنه يجيء منه ريح إذا أصاب المطر، فمعلوم أنه الأفضل ألا يتسبب شيء ويكون في جسمه ريح حتى من أكل الكرات أكل البصر أكل كذا كذا، كذلك ينبغي ألا يكون ما يتسبب برائحته إذا من يجالسه أو من يصلي معه من الملائكة أو من يحضر من الملائكة والناس. فبذلك على كل حال ويكره والله أعلم الذي نريد في قول العلماء رحمة الله عليهم قالوا خاصة يكره لبسه متعمدا متزهدا بعدما صار سيما المتصنعين للزهد، يعني الناس الذين تزهدوا وتعرفون أنهم سموا أنفسهم صوفية إنما هو من الصوف وليس من الصفاء كما بدأ الناس يعني كأنهم يدافعون عنهم، إنما هو من الصوف كانوا يظهرون لبس الصوف، وهذا يظهر والتشبه كذلك لباس الشهرة. هذه الأدلة كلها تمنع أن يلبس الإنسان لباس الصوف لما صارت سيما للمتصنعين للزهد وسموا أنفسهم صوفية، وكان ناس قد اشتهروا بهذا في وقت مبكر في الإسلام. وهذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة بل إمام المسلمين نقل عنه ابن بطال قال كره مالك لبس الصوفي لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد لأن إخفاء العمل أولى. وهذا حجة مالك رحمه الله من أقوى الحجج. ثم يعني ما دامت العلة هو إظهار ما لا ينبغي إظهاره لا ينحصر إظهار الزهد في الصوف فقط بل كل ما يكون اشتهر عند قوم المتصنعين من لبس المرقى من الثياب كما قالوا أو أدون من هذا النوع. وأنا أذكر أن هذا الحديث من أحاديث الجمعة أيضا وأنهم كانوا يأتون من العوالي ويصيبهم المطر إلى آخره. وهذه الرواية أخرجها غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم وفي زيادة من أبي موسى رضي الله عنه قال وتعامنا كان لباسنا الصوف وطعامنا الأسودان التمر والماء. فرواية على كل حال جاءت من طرق كثيرة ورواه البزار قال هذا الحديث لم إنما يعرف من حديث قتادة. رواه البزار من طريق سليمان ابن المغيرة عن حميد ابن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى. ففي صدد تتبع التصريح قتادة أو متابعات له فوجدت روايته والبزار من طريق سليمان بن المغيرة ثقة عن حميد بن هلال ثقة عن أبي بردة عن أبي موسى متابعا لقتادة عن أبي بردة. لكن قال وقال البزار بعد هذا وهذا الحديث إنما يعرف من حديث قتادة عن أبي بردة من أبي موسى ولا نعلم رواه عن سليمان عن حميد عن أبي بردة عن أبي موسى إلا عبد الله بن الربيع وهو إن شاء الله صدوق أو ثقة. فبذلك الذي يظهر على كل حال أن الذي يظهر أن تصريح قتادة وإن لم يكن تصريحا لكنه قد توبع من طريق حميد بن هلال عن أبي بردة وكذلك له طرق أخرى فالحديث صحيح وفيه ما ذكر من الشرح. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة. محمد بن عثمان بن كرامة أبو جعفر البغدادي ثقة أنه قال حدثنا أبو أسامة محمد أنه قال حدثنا الأحوص بن حكيم الأحوص بن حكيم بن عمير وعيف الحفظ عن خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي ثقة لكنه يرسل ليس يدلس يرسل أي يروي أما لم يسمع منه عن عبادة بن الصامت. فإذا إن كان مرسلا فهل سمع من عبادة بن الصامت أو لم يسمع؟ قال ابن أبي حاتم عن أبيه لم يصح سماعه من عبادة ومعاذ هكذا قال. وربما كان بينهما اثنان إذا كان بين خالد بن معدان عبادة اثنان فماذا يكون؟ ماذا يسمى اصطلاحا؟ ليس منقطعا فقط بل يكون إعضال انقطاع باثنين معضل يكون معضل. ولذلك قال أبو حاتم ربما كان بينهما اثنان. وأدرك أي خالد بن معدان أبا هريرة ولم يذكر له سمان يعني لو لم يكن ذكر ما دام ليس مدلسا إن شاء الله وهو قد عصره وأدركه فالذي يظهر أنه يكون إن شاء الله عن أبي هريرة رواياته صحيحة. نعم وخالد المعدان عن عبادة ابن الصامت. فهذا الإسناد على كل حال ضعيف وفيه علتان فيما يظهر وهو أول العلتين ضعف الأحوص ابن عمير والثاني الانقطاع بين خالد بن معدان وبين عبادة فإنه لم يسمع منه. عن عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيره. قالوا في الحامش هذا قال الشيخ الألباني أيضاً ضعيف، وقال البوصيري هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه في أول كتاب اللباس، رواه مسدد في مسنده عن عيسى عن الأحوص وذكر بإسناده متنه، رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة كأنه يقول أن مدار الحديث على أبي الأحوص وكذلك على خالد بن معدان، فالإسناد يكون ضعيفا، لكن المتن ما حكمه أو ما حاله؟ هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية وصلى فيه؟ جاءت روايات عدة. نعم، عند البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة شامية، هكذا شامية بدون صوفية من عدة طرق، وكذلك مسلم من عدة طرق جبة شامية جبة رومية وليس فيه صوفية. وأخرجه أبو داود قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الزكريا وهو ابن أبي زايدة عن عامر عن عروة، وعامر بن شراهيل الشعبي عن عروة ابن المغيرة ثقة عن أبيه مغيرة ابن ثوبة شعبة، وفيه عليه جبة من صوف، عليه جبة من صوف. قال أخبرنا أبو نعيم والفضل قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة معروف ثقة عن عامر والشعبي ثقة عن عروة ابن المغيرة وهو ثقة عن أبيه مغيرة ابن شعبة، وفيه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة من صوف، جبة من صوف، وإسناده صغير. وعند الإمام أحمد من طريق في طريق من الطرق الكثيرة من طريق زكريا أيضا وعليه جبة، جبة صوف ضيقة الكمين. انظروا هنا فيتفق مع رواية خالد بن معدان وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين. وفي علمكم أنه جاءت رواية أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فصب عليه المغيرة بن شعبة ماء الوضوء، فلما أراد أن يخرج أن يغسل يديه فلم تخرج، فأخرج من تحت إبطه صلى الله عليه وسلم فغسل، فكانت ضيقة الكمين. كل هذا يدل أن نقول يعني في مثل هذا الذي يظهر لي أن نقول إسناده ضعيف، ولكن المتن صحيح من طرق أخرى صحيحة، الله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال الآن الحديث الذي بعده قال حدثنا العباس ابن عبد الوليد، عباس ابن عبد عباس ابن الوليد، عباس ابن الوليد الدمشقي صدوق، وأحمد ابن الأزهر، أحمد ابن الأزهر نعم ابن منيع العبدي صدوق، قالوا كتابه أثبت لكنه حديثه حسن إن شاء الله على الأقل، وقد اتفق العباس وأحمد على روايته رواية هذا الحديث عن مروان. قال حدثنا مروان بن محمد وهو مروان بن محمد بن حسان الطاطري قال حدثنا يزيد بن الصمت، يزيد بن الصمت الصنعاني من صنعاء دمشق والدمشقي ثقة، قال حدثني الوضين ابن عطاء، الوضين ابن عطاء، الوضين ابن عطاء ابن كنانة الشامي صدوق سيء الحفظ، عن محفوظ ابن عطية، عن محفوظ ابن ألقمة الحضرمي أبو جنادة، وهذا الثقة أخرجه عنه النسائي وغيره أيضا، عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها عليه فمسح بها وجهه، مسح بها وجهه. هذا الحديث مداره على يعني وضين المحفوظ، وهذا الحديث ضعيف، ولكن يعني هنا مكتوب ضعيف لكنه قال وهو مكرر الحديث، انظروا مكرر الحديث رقم 473 وهناك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فيكون التحسين الذي يظهر: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلب جبة صوف كانت عليه، أي هذا يكون إلى هنا صحيح في الحديث الصحيح الذي أخرج يده من كميه صلى الله عليه وسلم، أما مسح بها وجهه قلب جبة صوف. كيف تتصورون القضية؟ يعني هل قلب جزءا من الأسفل ومسح بها وجهه، أم قلب من كمه مثل إخواننا الأحبة السودانيين الذين يكون عندهم نصف متر ما شاء الله كمهم ويمسحون؟ رأينا هذا قديم، ما ندري الآن على كل حال، لكنه قديما كان إخواننا يمسحون بها بعد الوضوء وجههم. فيكون على كل حال مدار المسح على الوجه هذا ضعيف، والله أعلم، على مدار الوضوءين، إلا أنه جبة صوف وقلبه صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى قد يكون حسنا أو صحيحا. لأوعد حسنا الألباني في الموضع الأول هكذا، يعني تجدون وقد مضينا عليه في الجزء الثاني أو الأول. على كل حال، ثم بعد ذلك يأتي: حدثنا سويد بن سعيد، نعم، قال حدثنا موسى بن الفضل وهو الربعي مقبول، عن شعبة، عن هشام بن زيد، هشام بن زيد بن أنس بن مالك ثقة، عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف غنما في آذانها، ورأيته متزرا بكساء. هنا أيضا الإشكال: أولا الحديث هذا وإن كان فيه موسى بن الفضل مقبول، إلا أن هذه الرواية أخرجها البخاري رحمه الله أن أنس رضي الله عنه قال: بدأت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يسم شاة له، نعم، في أذنها، شاة له في أذنها. وقال أيضا برواية أخرى: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له. مربد، المربد هو محبسه الأغنام والجمال وبهيمة الأنعام، فرأيته يسم شاة في أذنها، وقال حسبته، نعم، حسبته، قال أن أنس رضي الله عنه. وكل هذا على كل حال رواية صحيحة جاءت، وجاءت أيضا من طريق محمد بن سيرين عن أنس: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فإذا هو في حائط. هذه يعني إنما نذكره لهذه كلها، لماذا؟ لأن أدخله المصنف الإمام ابن ماجه في باب لبس الصوف. أين لبس الصوف في هذه الرواية التي ذكرها ابن ماجه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم غنما في آذانها، ورأيته متزرا بكساء. لو كان من صوف قلنا ربما نقول نعم له وجه، لكنه ليس فيه لا من صوف ولا من كتان ولا من قطن، لكن بطرق الرواية يقول أنس: حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فإذا هو في حائط، وعليه خميسة حريثية، هكذا جاء، وهو يسم الظهر. انظروا الروايات التي فيها اختلاف أيضا، وهذا من مختلف الحديث، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه من الفتح، ليس فتح مكة، إنما ربما يكون من الفتح من أي مكان يكون قد حصل لهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فتح، والحمد لله غنموا. قال ابن حجر في الفتح وفي رواية ابن السكن خيبرية حريثية، وفي رواية ابن السكن خيبرية، وفي مسلم في بعض روايته خيبوية بالواو، يعني خيبوية. هل كان الراوي عنده لثغة فالراء في الغالب يطلقونه واو، هل له هكذا بالواو بدل الراي؟ قال ابن حجر: ولا معنى له، ولبعضهم الجونية نسبة إلى بني الجون أو جون أو إلى لونها من السواد أو الحمرة أو البياض، فإن العرب يسمي كل لون من هذه جونا، ولبعضهم هونية، هكذا كل هذه الذي يظهر لنا الخطأ إنما هو جونية هو الراجع. فإذا أين جبة، أين ذكر الجبة؟ هذه الرواية جاءت أيضا نقول رأيته متزرا بكساء، أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح من حديث عائشة، إنما صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف سوداء فلبسها. نريد أن ندخل في باب أنه كيف، لماذا أدخل الإمام رأيت متدن بكسين، هذا في باب لبس الصوف، ولعل هذا هذه الجبة أو هذه الكساء لعله كان يكون من الصوفي. فالروايات إذا وجدنا أو إذا بحثنا فوجدنا فيها أيضا رواية جاء فيها لفظة الصوف، وأخرج الإمام مسلم رحمه الله وهو يسم الظهر المراد بالإبل الذي قدم به في الفتح، وعليه خميسة جونية. أما الخميسة بس هنا الذي نريد أن نقول الذي فسروه الأئمة الخميسة وهي كساء من صوف، رأيته متزرا بكساء، فلعله كان والله أعلم خميسة، في الخميسة فهي كساء من صوف أو خز ونحوهما مربع له أعلام. فيكون هذا الصوف أو الكساء يكون كان من الصوف والله أعلم، ولذلك أدخل الإمام ابن ماجه رحمه الله هذه الرواية في باب لبس الصوف. ثانيا فيه اختلاف، قال رأيت يسم غنما له في آذانها ورأيته متزرا بكساء، فبعض الروايات يسم الظهر أي البعير والجمال، فأيهما يكون؟ هل بينهما خلاف؟ لا، ليس بينهما خلاف. مربد هو يسم في مربد له يسم غنما، وفي بعض الروايات يسم هو نفسه قال يسم ظهرا له، فيكون في المربد الغنم وكذلك الإبل، وفي في مخرجه صلى الله عليه وسلم هذا أو في مقامه هذا وسم الجمل والبعير وكذلك وسم الغنم، لكن وسم الغنم في آذانها هكذا جاء فيه. وفيه من الفوائد جواز الوسم في غير الجسم الآدمي، جمع وسم، والوسم هكذا بالحديدة المحماد للعلامة أو لبعض الأمراض، واستحبابه في نحم الزكاة والجزية هكذا قال بعض العلماء، لكي يكون أبعد من الأمراض وكذلك يكون لها علامة، فإذا انفلتت فيعرفونه أنه، والوسم قد يكون للآخرين أيضا لكنه ينبغي أن يكون وسما مميزا بنوع خاص، وليس في فعله أيضا فيه استفادة من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أن فائدته أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أشار بطرف عينه صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة لا حسبوا السعادة في القيام بهذا العمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه كان يباشر أعماله ويباشر أعمال نعم الصدقة وغيرها بنفسه، وليس فيه دنات ولا ترك مروءة ولا ترك مروءة. قال النووي أيضا في الآن يأتي فيها حمل المولود عند ولادته، هنا نريد يعني في بعض الملاحظات، قال النووي فيها حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاة، من أهل الصلاة إلى واحد، أي واحد كانوا يقول من أهل الصلاة والفضل، يحنكه بتمرة ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين فيتبرك به، هكذا قال. فالذي يقال ماذا تقولون في مثل هذا الذي يقال والله أعلم، نتتبع ما حصل، هل حصل التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لكن بريق أبي بكر وعمر وغيرهم وغيرهم. فالتبرك بهذا النوع الذي ذكره النووي رحمه الله لا يصح بأحد من ذاته أو من بزاقه من عرقه غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي ذكرت لكم هذا قديما أن الإمام أحمد في كتاب تحت المودود بأحكام المولود وكذلك هو بالرسائل والمسائل عند الإمام أحمد رحمه الله أنه ولد له ولد فقال في بعض أبنائه الذي ولد قال لجاريته حسن اسمها حسن حنكيه بتمرين حنكيه بتمرين. ولو كان المطلوب التبرك بريق المحنك فكان الإمام أحمد رحمه الله أولى به، لكنه قال للجارية حنكيه بتمرين. فبذلك ينبغي أن لا يفتح هذا الباب في الحقيقة، ويكون هذا العمل يفتح باب البدع الكثير والله أعلم. ثم بعد ذلك الحديث الذي بعده باب البياض من الثياب. البياض من الثياب يعني المقصود منها ضيل المصدر قد يسمى باسم الصفة، فالثوب الأبيض أو الأبيض من الثياب ما حكمه وما الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. قال حدثنا محمد بن الصباح وهو الجرجرائي ثقة، قال أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي. عبد الله بن رجاء المكي وهو ثقة تغير قليلا، قال عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان أبو عثمان ابن خثيم المكي صدوق أو ثقة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض، أي ذات البياض، قولوا هكذا تأويله خير ثيابكم البياض، أو يكون سمي بالمصدر لمبالغة مثل العدل وكذا، فيكون عادل وعدل معدول، فلا يكون معدولا لكنه قد قد يسمى الصفة باسم المصدر لبيان مبالغة في المعنى، فيكون كلما يكون أبيض ناسعا خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فالبسوها أي البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. إسناده صحيح، نعم إسناده صحيح. قال السندي لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم البياض؟ لأنه يظهر فيها الوسخ، وكذلك الوسخ فيعتني الإنسان، الوسخ يظهر في الأبيض ما لا يظهر في غيرها من الأسود من الأحمر وكذا ما لا يظهر في غيرها، فيبالغ الإنسان في تنظيفها ما لا يبالغ في غيرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى هكذا يقول فإنها أطهر وأطيب، التي تأتي الرواية التي بعدها. هذا الذي أخرجه الأئمة أبو داود الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم كلها كلهم وكل هذه الروايات من طريق ابن خثيم رحمه الله تعالى، ففيه حث على لبس الثياب الأبيض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، ليس الأمر للوجوب، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما رأيت رسول في صحيح البخاري ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ذي ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. ففيه هذا قرينة أنه ليس للوجوب إنما هو للاستحباب، فليستحب الإنسان الأبيض. ولذلك جاء في سيرة الإمام أحمد أنه كان يختار من الثياب البيض، لكنه كان يكون دائما على تنظيفه. ثم قال حدثنا علي بن محمد وهو طنافسي، وأنه قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير الإرسال والتدليس، وهنا دلس عن ميمون ابن أبي شبيب وهو الربعي صدوق كثير الإرسال أيضا. قال ابن المديني رحمه الله نعم كان قال خفي علينا أمره، هكذا قال سبحانه نعم خفي علينا أمره. وقال الفلاس كان من أهل الصدق ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الاستدلال بارك الله فيكم. وجاء التصريح عند أبي داود قال لم يدرك عائشة رضي الله عنها نعم ولم يسمع من علي. وصحح الترمذي روايته عن أبي ذر رضي الله عنه. فإذا ماذا تقولون بهذا في ذوي هذه الأقوال؟ كان ميمون بن أبي شبيب في سمائه أن سمرة شبهة، أو قد يكون مثل الحسن البصري لم يكن سمع إلا إذا كان صرح، لم يصرح هنا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، أما البسوا ثياب البياض فقد عرفتم أنه صحيح في الطريق السابق أو في الإسناد السابق، فإنها أطهر وأطيب. هذا هو الذي إذا قلنا أن هذا لو لم تأتي في روايات أخرى فتكون هذه الرواية فيها في بهذه اللفظة في تصحيحها يكون شبهة ولا يصح، ولا يصح ما دام مدارها على إن مدارها على شبيب بن أبي شبيب ولم يسمع من أن سمرة ابن جندب رضي الله عنه. نعم فيتكون الرواية والله أعلم الذي يظهر لي أن نقول أن هذه الرواية صحيحة في الجزء الأول البسو ويكون ضعيف بالتعليل بينها أطهر وأطيب، وإن كان هذا المعنى ثابت فهو أطهر وأطيب. نعم اللهم صل على. طيب الحديث الذي بعده بارك الله فيكم قال حدثنا أردت أن أجد كثير لكنه لم أجد في هذا أطهراتي وأنتم تبحثون إن شاء الله. الحديث الذي بعده نعم قال حدثنا محمد بن الحسان الأزرق. محمد بن حسان الأزرق إيش خبره أو كيف ثقة؟ قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد وهو الأودي صدوق يخطي. قال حدثنا مروان بن سالم، مروان بن سالم الغفاري الشامي متروك مكذب. عن صفوان بن عمرو وهو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي ثقة. عن شريح ابن عبيد، عن شريح ابن عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إن أحسن ما زرتم الله به. سبحان الله، هل يزور الإنسان الله؟ كأنه يقول زرتم الله فلما قيده في قبوركم لو كان الإسلام صحيح، ويكون يعني في كناية بأن الإنسان يذهب إلى الله وذهب إلى ربي إلى ربي وإلى ربي قلالة كما هو بهذا المعنى. فأحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. فهذا الحديث جعلوه ضعيفا جدا لأن مداره على مروان بن سالم وهو متروك، وهو متروك وأزاه في جميع من أردت أن أجد لعل أحدا يكون أخرجه فمصباح الزجاجة، وكذلك في التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، وكذلك في بدر المنير كلهم عزوه هذه الرواية من إلى ابن ماجة، فكأنها من مفردات ابن ماجة. وأيضا فيه علة أخرى ذكروه قالوا أن شريح ابن عبيد الحضرمي لم يسمع من أبي الدرداء، قاله المزي في التهذيب كذا قال العلاء في المراسيل. يقول المعلق عليه في تهذيب التهذيب: لم يوجد هذا العزو إلى المزي في تهذيب الكمال، بل سكت عن الحكم بالانقطاع وعدم السماع من أبي الدرداء. لكن ترون على آلائي المراسيل ذكر أنه شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدرداء، لعله يكون في كتب أخرى من المزي، والله أعلم. وأقرب شيء أنا كنت أردت أن أجد في تحفة الأشراف تنظرون فيه، بارك الله فيكم، لعله يكون أشار. وقال في التلخيص الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء وعن ابن عمر في كلهم: لم يعزو أحد منهم ممن وجدته هذه الرواية إلا عند ابن ماجه. فإذا كان عند ابن ماجه وحده وهو مداره على مروان بن سالم فهو ضعيف وموضوع. ثم بعد ذلك تأتي الرواية: باب من جر ثوبه من الخيلاء، الخيلاء الكبر والتكبر. نعم. فجاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا علي بن محمد والقناقسي قال حدثنا عبد الله بن نمير الأحمداني معروف جميعا، يعني أبو أسامة وعبد الله بن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر، هو العمري الثقة النافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إليه. هنا يؤولون لا شك والأدلة لا تخالف هذا، أن الله لا ينظر إليه نظر الرحمة، إنما نظر الغضب، وذلك لا يقال إنه نفي للنظر مطلقا. وربما يكون لا ينظر الله إليه مطلقا، نعم، فيكون هذا أيضا بمعنى الغضب من الله تبارك وتعالى، على ما هو معروف هذا التعبير في لغة العرب. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق سالم أنبي، هنا نافع عن ابن عمر، هناك سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر. وفيه: فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي يا رسول الله إلا أن أتعاهد ذلك منه. أتعاهد دائما أكون على تنبه في هذا، أصلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك من خيلاء. وكذلك في طرق أخرى أيضا، وفي بعض الروايات قال موسى، وهذه الرواية جاءت عند البخاري رحمه الله عن موسى ابن عقبة عن سالم عن أبيه قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره هكذا؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه هكذا. هنا أيضا إن الذي يجر ثوبه. وسبب سؤال هذا والله أعلم، لعله موسى بن عقبة عنده رواية من جر إزاره، نعم، فقد جاءت الروايات الصحيحة من جر إزاره وليس ينحسر في الإزار فقط، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحابة سمعوا وهم أشد الناس تعاهدا في مثل هذا. ليس الذي يظهر أنه رواية بالمعنى، لأن إزار إذا كان فهو خاص، وربما إذا كان سروال أو إذا كان جبة فليس داخل فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات: إزاره إذا رأى إنسانا يجر إزاره، وإذا رأى إنسانا ثوب عام أي ثوب فقال ثوبه. فلا يقول هنا كان موسى ابن عقبة عنده رواية، والروايات جاءت إزاره بلفظ إزاره، فأراد أن يتثبت. قال: هل ذكر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. وكذلك أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شعبة: فقلت عن طريق محارب بن دثار أن عبد الله بن دينار قال شعبة: فقلت لمحارب بن دثار: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا. فهذه كلها في الحقيقة دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يجر ثيابه ولو كان إزارا أو كان جبة أو كان سروالا أو أي شيء. ولكن الذي يظهر لعلكم رأيتم ما الذي إذا لم أنا لم أشك أو لم أخطي، فالشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه قد ذكر قال إنما المقصود منه الإزار، أما الثياب الأخرى فليس يدخل في الجر. لماذا؟ لأنه يقول الثياب الأخرى إذا كانت قصيرة، أما الإزار فهو هكذا سبحان الله. وأنا سمعت هذا الكلام منه في بعض المجالس جلسنا معه، فقال إذا كان الإزار مربوطا في وسط الجسم وركع الإنسان وسجد فلا ينحسر، لكن كذلك ذكر الظاهر أيضا نصف الساق لما جاء هل قال هذا في لا لا لا المستعان الذي يتذكر أنه كان بيني وبينه الكلام في مسألة نصف الساق أزرة المؤمن نصف الساق أزرة المؤمن هكذا قال. نعم أنا الآن أرجع ما قلت سابقا فأقول أزرة المؤمن نصف الساق، وقال الأزرة هي التي إذا كان نصف الساق مثلا على الإزار فإذا سجد وركع لا ينحسر فوق. لكن يقول وليس بشرط أن يلبس تحت الجبة شيء أو تحت الإزار شيء، فإذا كان لم يلبس تحت الجبة شيء وجبته إلى نصف الساق فإذا ركع ينحسر ويطلع إلى الركبة، وإذا سجد ربما يرى منه أو يرى منه عورته ترى. هكذا قال نعم أزرة المؤمن في لفظ أزرة، فكان يقول لا هذا يدخل في الإزار أما غيرها فإلى ما فوق الكعبين. نعم هذا هو فالذي يظهر على كل حال، لكن من حيث الخيلاء وكذا فعام في أي ثوب من الثياب. ثانيا لما قال النبي لما قال أبو بكر رضي الله عنه هذا شقي شقي ثوب يسترخي إلا أن أتعهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لست تصنع ذلك خيلاء، إذا جاء أحد قال أنا لا أعمل بالخيلاء لا لا يقال هذا، لأنه إذا جمعنا روايات تأتي معنا أنه كان مستدق الورقين فكان الثياب تسترخي منه، وليس أنه تعمدا كان يطيل إزاره إلى ما تحت الكعبين. فإذا كان الإنسان يطيل ما تحت الكعبين متعمدا ويقول ويدعي أني لا أريد الخيلاء فهذا لا يجوز، لأن التشبه بالمتكبرين يجعله منهم هذا الذي يقال والله أعلم. نعم الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الرواية بلفظ الصوت قال تابعه جبل ابن سهيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله والليث بن سعد النافع عن ابن عمر كلهم قالوا ثوبه، فذكر في هذا الإسناد عن ابن عمر أن الرواية جاءت بلفظ الثوب. ثم بعد ذلك الحديث الذي بعده نعم وهو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن عطية بن سعد العوفي وهو مدلس صدوق مدلس عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال فلقيت ابن عمر بالبلاط، أين البلاط؟ هل هو المسجد الظاهر؟ المسجد كان مغلقا في ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر، فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأشار إلى أذنيه سمعته أذناي ووعاه قلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فانظروا قال من الذي قال فلقيت ابن عمر. يقول هنا عن العامش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري وعطية بن سعد يدلس هنا عن أبي سعيد قال فلقيت، من الذي قال فلقيت؟ الذي يظهر هو عطية نفسه قال هل فلقيت بالبلاء، فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي، كأن عطية نفسه طلب له متابعا لحديث أبي سعيد الخدري، لكنه هو على كل حال الروايات هذه إذا كان مدارها على عطية بن سعيد، وهنا لم يعني يدلس، هنا عطية عن أبي سعيد دلس، لكنه هنا قال فلقيت ابن عمر ليس فيه تدليس، فتكون الرواية رواية من طريق عمر ابن عمر، أن أتي على ابن عمر يكون حسنا لذاته، والرواية السابقة تقوي، فالحديث صحيح على كل حال. ثم بعد ذلك الحديث الذي بعده، نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر وهو ابن الفرافس العبدي ثقة حافظ، نعم، وقديم السماع قالوا أنه من سعيد بن أبي عروبة، فإذا جاءت روايته عن سعيد بن أبي عروبة فهو صحيح، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر بأبي هريرة فتى من قريش يجر سبله، هكذا يجر سبله، فقال يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر من الخيلاء لم ينظر الله إليه. كل هذه الروايات دلت على أنه لا يجوز خيلاء، لكن لا يأتي الإنسان ويقول فأني لا بد أن أكون وأنا لا أجره من الخيلاء، إنما أجره ليس لأجل الخيلاء وأنا لا أتكبر وكذا، لا يقبل منه هذا التعليل، لا يقبل منه هذا التعليل. نعم. باب موضع الإزار أين هو؟ موضع الإزار أين أسئلة هو؟ بارك الله فيك. أسئلة؟ نعم. اللهم صل على محمد. دكتورة ليا اليمين مدني، اللهم ارحمها، إن شاء الله نتصل معهم. باب الاحتمال في الثوب، انتهينا باب الاحتمال الجمعة، هل تقضي هذه الثوب عند قول شيخ الإسلام؟ من أين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم إن الله شرفها وعظمها، قال ابن تيمية في الكعبة المشرفة إن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة فلم يمكن الله أحدا من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده، بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله والعقوبة المشهورة من هذه السنة. قال أحدهم فكيف قد حصل من القرامطة ما حصل وسرقت سرقته الحجر. نعم، لا شك في الذي نقول الله شرفها وعظمها، الذي يظهر الله أعلم أنه ذكره لأهل الفيل، هذا الذي يقصد، وربما يكون في موضع آخر له قول أوضح من هذا، ذكره لأصحاب الفيل الذي يريد أن يخرب الكعبة ويهدم الكعبة والله أعلم، فلم يمكن الله تعالى إلا إذا جاء أن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إذا جاء وقت القيامة فهناك يمكن الأصيلع والأفيدع من الحبشة، والذي يظهر والله أعلم ليس هذه لم يمكن أحدا وجعلها محرمة فلم يمكن الله أحدا من إهانتها، وهم لم يأخذوا من الإهانة والله أعلم، لأنهم هم ظنوا أن هذا حجر بركة أو شيء والله أعلم. نعم، فكلام ابن تيمية إن شاء الله له فيها إن شاء الله ما ليس فيها ما يعترض عليه، لأنه قصد الهدم. وأما أخذ هذا الكلام، سؤال جيد جدا من الأخ الذي سأل، فيقول هذا لعلهم أخذوه للتبرك به أو بهذا المعنى، والله أعلم، هم كانوا يدعون الإسلام. نعم. ثم بعد ذلك قال اللهم صل على، ما حكم التخلف عن بعض الجمع بسبب ضغط الاتصالات التي بكثرة تصل بكثرة العمل. فأنا أعمل في شركة طيران، ومهمتي هي استقبال مكالمات المسافرين، وأحيانا كيف مسافرين في العمل، فأنا أعمل في الطيران. نعم مسافرين، إذا كان بالفعل يعني قد يكون ما يتعلق بنزول الطائرة وطلوع الطائرة وغيرها مهمتك في هذا، فالذي يظهر أنه يجوز لك بدون شبهة إن شاء الله كما هو فتاوى الأئمة في مسائل أخرى في مثل هذا، يجوز لك التخلف عن الجمعة والجماعات. لكن إذا كان استقبال مكالمات المسافرين فأحيانا أبدا عملي وقت الظهري، فإذا كان من الممكن النظر فيها أنه إن شاء الله بعد الصلاة أو كذا إشارة أو رنة، فلا يكون هناك اتصالات الذي يظهر والله أعلم اتصالات مضرة، وقت توقيف ولا وقت الاتصالات يكون مضرا. لكن إذا عرف أن هذا يضر عامة الناس فقد يجوز له أن يتأخر ويصلي جمعة ظهر أو يصلي الصلاة وحدها بدون الجماعة إن شاء الله. لكن لا بد أن ينظر ولا يتساهل في هذه المسألة. إذا كان قطع الاتصالات للمسافرين 10 دقائق أو كذا يضرهم، فهنا يكون النظر في الإخوان الذين هم يعني متخصصين في هذا الباب. هل يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها المسحور يشفى بدون إخراج سحره؟ نعم، هذا الذي نؤمن به إن شاء الله. لكن إذا عرف وكيف يستخرج وكيف يعرف أنه هل يأتيك ملك؟ الآن لا يوجد. وهل يأتيك جن؟ قد يكذب وقد يكون مكتوب فيه. نعم هذا يحصل، يقولون أنه يقول اذهب في الشجرة الفلانية أو في الشجرة الفلانية والغصن في الجهة الثانية كذا مربوط فيها شيء ففكه، فهو قد يكون والله أعلم من عمل الشيطان، ويكون مكتوب فيه أن فلان عمل كذا فيحدث بينهم ربما من أقرب الأقارب فيحدث مقاتلة فيحدثون أو يفرقون بين المرء وزوجته، كذلك بين الأصدقاء والإخوان. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يصدق هؤلاء، وقد انقطع الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر بالوحي ولم يخرج خوفا من أن يكون هناك وراءه يعني فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفى إن شاء الله بدون إخراجه قراءة القرآن ورجوع إلى الله تعالى. هل إفشاء الإسرار الزوجية من الكبائر؟ نعم، الحديث الذي يظهر أن الحديث لفظ الحديث أنه مثل شيطان وشيطانة يجتمعان فيذهب هذا ينشر في الناس، فهذا يدل على أنه من الكبائر ولا شك فيه. نعم، وقد ذكر وظن الكبائر الذهبي انظروا فيه، يعني أنا أذكر أنه ذكر فيه. نعم فهو من الكبائر ولا شك فيه، يترتب على يجب على الإنسان أن يتوب. يا أخي ما هذا، أين الغيرة إذا كان واحد ينشر أسراره وأمام الآخرين ربما يطمع في زوجته ويحدث سلام إلى آخره؟ نعم، وما الذي يترتب عليه من عقوبة يوم القيامة الذي ينظر الحديث الذي يذكره أنه لا ينظر الله إليه أيضا جاء في هذه الرواية، لكنه ولا كل حال من الكبائر، وذكر في الترغيب والترهيب أيضا. ثم بعد ذلك محسن الله إليكم شيخنا، هل يفهم من حديث هشام بن عمار جواز إعطاء المرأة الأجنبية عن الرجل الهدية أو شيء من هذا، وأنه يقتص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الذي جاءت بقالت يا رسول الله إني قد نسرجت لك هذا أو عملت صنعت لك هذه الجبة؟ نعم يجوز إن شاء الله إذا كان هناك، ليس العلماء يقيدون إذا لم يكن هناك صوم للفتنة، فإذا كان صوم للفتنة فلا يصح بحال من الأحوال، وينبغي أن يكون الإنسان في هذا الباب محتاطا. فأنت بنفسك إذا أعطيت امرأة وشيئا ليس بينك وبينها علاقة المحرمية، فقد يكون فيه فساد، يجب أن يسد هذا الباب. كذلك المرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر في هذا الجانب في أنه يشك في صلى الله عليه وسلم السوء والشر، لكن الآخر قد يكون هدية تميل القلب إلى آخره. فيتمنع المرأة، نعم عن طريق الرجل قد يكون يعطى بأن هذا قد يعملون عندنا وكذا وهذه هدية لكم، أما المرأة بنفسها فلا تقدم لعامة الناس فيما يظهر هكذا. هذا هو الصحيح نظرا لأدلة عامة في التصون وفي عدم إفشاء الفتنة والفساد. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا في رواية هشام إنما لما رأى الرجل بردة لم يتبرك أيضا، وأيضا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كيف؟ قال إنما أردته ليكون كفني. لماذا؟ هذا هو التبرك بارك الله فيه، أراد أن يتبرك بما لبس النبي، لما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان قبل أن يلبس النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، نقول هناك سؤال لتمول أو يتملك فقط، لكن هنا لا شك. فكان سعد بن أبي وقاص ما الذي يقول فكان كفنه يوم مات، فهذا يدل على التبرك قطعا. نعم، فلما رأى الرجل البردة لم يتبرك، تبرك أخذه بركة وتبركا ليكون كفنه، وأيضا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل يظهر من السياق النبي صلى الله عليه وسلم أقره على طلبه للتبرك. ولما ظهر للناس عامة، ربما يكون لو كنا نحن أيضا كنا نتسابق في هذا، كان ربما بعضهم تحسر يا ليتني أنا كنت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أولا لاموه، ولما فهموا السبب، والسبب الجائز بل المستحب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أقول تحسر غير واحد منهم وعلى حرص من الخير من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في الحديث صرح بقية بن وليد بالتحديث عن يوسف ابن أبي كثير عند الحاكم. نعم، هذا أنا كان ذكرت ولا ما ذكرت حديث عن عتية عن أبي سعيد عند الحاكم، ليس أقرأ لي إذا كان عندك بارك الله فيك، لكنه في عن ابن عمر فهو التحديث، فهو تصريح بالتحديث، لكن أقرأ لي إذا كان عند الحاكم عندك بارك الله فيك. إذا كان في حديث أيوة حديث الصوف، واحتذى المخصوف ولبس ثوبا خشنا خشنا، في صفحة 492 عندنا في 400 وكم، صفحة 492 92 يعني الحسن الرواية نبي حاجة. ما فيها رواية موجودة رواية قال أول برد عن سهل بن سعد، لكن نريد رواية الحاكم بارك الله فيكم. هشام بن عمار بن العزيز نبي عن سهل بن سعد، هذه رواية صحيحة. هذا في الدرس السابق سلمكم الله قلتم هنا بقية مدلس وكأن وعن يوسف اللي بعدها رقم 22 36 20 22 بقية مدلس أن يسمونه كثير وهو مجهول. أنا لعل ذكرت لكم بأنه صرح، لكنه الرواية صرح عند الحاكم. نعم، صرح عند الحاكم صحيح برقم 1020. نعم، لكنه بعده من الذي روى عنه؟ كلهم رووا أن حدثني يوسف بن أبي كثير. يوسف مداره على يوسف. نعم، يوسف مجهول، يوسف مجهول. وبذلك والحسن البصري أيضا عن أنس مدلس، وبذلك الرواية. وأنا قلت انظر صفحة 397 أيضا، 97 جاء فيه أيضا، وأنا ذكرت لكم هذا فيما يظهر لي. على كل حال فيكون الحديث على كل حال يبقى ضعيفا في جزء سماعه أن سعيد أبي أن نعم في هذا الحديث، وهناك في جزء سماعه من أبي سعيد، لكنه أنا عن ابن عمر وهو موصول مصرح به. بارك الله فيكم. وباقي شيء من الأسئلة؟ بقيت أسئلة يسيرة، أربع أسئلة تقريبا يسيرة، لأن الإخوان يريدون أنهم على أذان، وذاك اليوم رأيتم أن بعض الإخوان قد قطع الاتصال الظاهر. ما حكم الاهتباء يوم الجمعة؟ حديث الاهتباء في ثوب واحد ما يوم الجمعة خصوصا، وهذه المساند الأمامية في الصف الأول أظن هذه ذكرنا أنها تأخذ هذا الحكم بالفعل. على كل حال ينبغي أن لا يكون الاختبار الذي فيه أو أي جلسة كما قال الإمام البخاري رحمه الله أنه يجلس أي جلسة بشرط لا يكون سببا لكشف العورة، فالاحتباب إذا كان بهذه الصورة سواء كان في المساند ولا يكون أمامه أحد ما ذلك منهي عنه، ما دام منهي عنه لا تأتي به وتفضي إلى السماء أيضا. وهل تقوى حديث أبي بكر مشان حسبت أن ريحنا ريح الظن بطرق أخرى وأن قتادة مدلس؟ هذا الذي قلنا ما خليت بالك انه جاء في رواية السؤال، يعني ربما يكون المراد من السؤال من سؤال السائل في مسألة الاحتباء يعني إشارة إلى حديث معاذ بن أنس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة تخصيص يوم الجمعة، فهل المساند الأمامية تأخذ حكم ذلك؟ هذا الحبوة هناك الذي ذكره والله أعلم غير هذه الاحتباء أو لا يعني الذي يكون كاشفا أولا، إذا كان الاحتباء في يوم الجمعة وغيره يكون سببا لكشف العورة بهذا المعنى من ينانه، ثم الاحتباء أيضا قد يكون سببا للنعاس، فلعله يقصد الأخ أنه الاحتباء بالمساند وهو مستند ويكون في حكم الاحتباء عامة يوم الجمعة. نعم لا يستند حتى لا ينعس ولا يكون سببا له عدم سماع الخطبة، وكذلك لا يكون سببا لنقض وضوئه. وبعض الناس يحتوي باليدين أيضا، وقد رأينا وأنا ذكرت لكم رأيت أمامي شخص وبجانبه شخص كان قد احتوى بيديه، فلما نعس ضرب صاحبه اليمين بيده هكذا بدون قصد، لما انفكت حبوته وهو ناعس. فكل هذه المعاني مطلوبة على كل حال في حكم النهي عن الاحتباء، والمساند الأمامية أيضا داخل في هذا لا شك فيه. هل إفضاء هل تقوى حديث أبي بكر أن قتادة مدلس؟ قلت لكم أن حميد بن هلال قد تابع قتادة عن أنس رضي الله عنه، فيكون حديثه إن شاء الله حسنا لغيره صحيحا لغيره. نعم هل الإفضاء من هنا حتى داخل البيت وليس معك إلا الأهل والذين هم لفروجهم حافظون الله على أزواجهم، لكن بدون حاجة خاصة لماذا إنسان يمشي مثل الأحلام ويعرى؟ نعم إن الله أحق أن يستحيى منه في مثل هذه. هل ثبتت رواية محفوظ بن ألقم عن سلمان الفارسي؟ هذه الرواية إن شاء الله ذكره النسائي أيضا من طريق سلمان الفارسي وصححه العلماء، صححه الرواية فيكون إن شاء الله صحيحاً. إنما يكون سماؤه صحيحاً وليس يعني هو مدلس فيما يظهر. نعم مطربي. لأن حجر قال ذكر بصيغة التمريض قال وقيل مرسل أنا ويعني توفي. قال البوصيري هذا إسناد في مقال محفوظ عن القرآن سلمان قال مرسل قال في التهذيب وباقي رجال الثقات، لكنه لم يعني الذي أذكر أنه صححت روايته في النسائي، انظروا في سنن النسائي روايته عن سلمان وصحها الله أعلم. وأيضا رواية ما دامت ضعيفة أيضا من طريق يزيد وضين ابن عتا ويكون سبب الضعف لي هو وضين، لأنه إذا كان يشتبه في سماعه فيكون علة أخرى الله أعلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم وأنا وجدت أن